هات البدل يا ابني. ها الباب الخامس من ابواب التوابع البدل وفي اللغه العوض. قال الله تعالى عسى ربنا ان يبدل لنا خيرا منها. اسمع حكايه البدل باقي كم على المغرب؟ ها سهل ربع. بس خلاص احنا نشرح البدل كده بصوره مبسطه كده عشان نخلص من موضوع البدل ده. البدل ده اخر شيء من انواع التوابع. خلاص اخر شيء من انواع التوابع. الواد اللي مسح الصابونة ده اسمه احمد. احمد ذهب الى امه وقال يا امي انا رايت بنت الجيران فتاه جميله اريد ان اتزوجها. قلت يا ابني على خير الله خلاص انا راح اخطبها لك بس انا اسالك سؤال. أم بتساله هو بتقول له ما الذي عجبك منها فيها؟ فقاله اعجبتني الفتاه هند. هنعرب اقول اعجبها فعل ماضي والنون تسمى نون لقائي والياء مفعول. الفتاه فاعل مرفوع وهند بدل اسمه ده بدل مطابق. يعني الفتاه هي مين وهند هي مين؟ ده اسمه بدل مطابق. ده السؤال الاول اللي سالته الام لابنها احمد. السؤال الثاني كررت نفس السؤال قال اعجبتني الفتاه شعرها او وجهها. ده يسمى بدل بعض من كل. يعني اذا الفتاه كلها لم تعجبه انما اعجبه شيء منها بس. واضح يا اولاد ولا؟ فالاسم بدل بعض من كل. تقول اكلت رغيفا نصفه حفظت القران ربعه ده اسم بدل بعض من كل. واضح يا اولاد؟ السؤال الثالث هو قال اعجبت الفتاه خلقها. لاحظوا ان خلقها ليس جزء منها ده بيسموه بدل اشتمال. بدل يا ولدي يعني اشتملت على الخلق الحسن. فاذا قال اعجبت الفتاه علمها خلقها ده اسمه بدل اشتمال. اخر شيء بدل الغلط والنسيان. الواد احمد ده لاخت اسمها زينب. اسمها ايه؟ فكل شويه ليل مع نهار بيقول لها يا زينب يا زينب فاصبحت اللسان بيغلب عليه. فامه بتقول ماذا اعجبك في الفتاه؟ قال اعجبت الفتاه زينب. قال هند. فده بيسموه بدل غلط او نسيان. يعني هو اراد ان يقول هند قال ايه يا ولدي؟ اهو ده بدل. يبقى انواع البدل كام؟ في بدل مطابق. هنطبق القرآن اهو. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم. الصراط المستقيم هو نفس صراط الذين انعمت عليهم في سوره ابراهيم الى صراط العزيز الحميد الله. يبقى الله هو العزيز الحميد هو نفسه. ده اسمه بدل يا ولدي؟ ها مطابق. بدل بعض من كل سهله. اكلت الرغيف نصفه حافظت القران ثلثيه ده اسمه بدل بعض من كل. بدل اشتمال سهله يعني اعجبني الاستاذ شرحه او علمه او خلقه ده اسمه بدل اشتمال. بدل الغلط او النسيان يعني انت اتيت الى مصر او القاهره وانت في الصعيد او في الريف بتركب الحماره فعايز اقول لك تركبت ايه في مصر؟ فعاد عايز تقول انا ركبت السيارة او القطار فاقول ركبت الحمارة قلت السيارة. ده اسمه بدل غلط او نسيان. عرفنا اللي غلط والبدل ده تابع يعني يتبع ما قبله في الاعراب. هات العدد يا ابني. باب العدد من 3 إلى 9 يؤنث مع المذكر وينثر مع المؤنث دائما نحو 7 ليال و8 أيام. اسمع خلاص العدد فخير الكلام ما قبله ذل. العدد ده عندنا 1 و2 و3 إلى 9 و11 ل99 وعندنا 100 وعندنا 1000. العدد 1 و2 يذكران مع المذكر والأنثى مع المؤنث. أقول حضر رجل واحد وفتاة واحدة. حضر رجلان 2 وحضرت فتاتان 2. العدد من 3 إلى 9 يخالف المعدود. قال تعالى سخر عليهم ها 7 ليال و8 بالتأنيث عشان اليوم أيام مفردها يوم. هناك 7 ليال مفردها ليلة. تقول حضر خد بالك 9 رجال وحضر 9 فتيات. واضح؟ أما لفظ 10 فلها حالتان حالة إفراد وحالة تركيب. حالة إفراد يعني ليست مركبة. فإذا كانت مفردة تبقى مع 3 إلى 9. أقول حضر 10 رجال بالتأنيث وحضر 10 فتيات بالتذكير. أما إذا كانت مركبة يعني مع 11 مع 12 مع 13 مركبة يعني خلاص فإنها توافق ما بعدها. تأنيثا وتذكيرا. إن عدة الشهور عند الله ها 12 شهرا، فانفجرت منه ها 12 عينا، أي توافق ما بعدها تأنيثا وتذكيرا. خلاص إذا كانت مركبة يعني. طيب 11 و 12 زي 1 و 2 يوافق المعدود. يا أبتي إني رأيت إيه 11 كوكبا، انفجرت منه 12 عينا، من 13 ل 19 زي من 3 ل 9، العدد يخالف ايه يا ودود اهو حضرة. خد بالك اهو 15 رجلا، هشوف رجل ده مذكر يبقى صدر العدد نفسه يؤنث، ولكن العشرة توافق ما بعدها كما قلت صح. اعكس اهو حضرة 15 فتاة صح ابنه ولا لا؟ يبقى العشرة توافق ما بعدها لكن تخالفه في العدد الاول يعني اللي هو تخالف المعدود. ف 13 ل 19 زي من 3 ل 9 لعدد يخالف المعدود. في عندنا الفاظ العقود يعني من 20 ل 90، هذه تاتي بلفظ واحد للمفرد والمذكر. اقول حضر 20 رجلا و 20 فتاة لا تتغير يعني توافق ما بعدها يعني لا تتغير لا تأنيثا ولا تذكيرا. تمييز العدد من 3 الى 9 يكون جمع مجرور. سخر عليهم 7 ليال 8 أيام. من 11 لتسعة وتسعين يبقى مفرد منصوب، إن هذا أخي له 99 نعجة. طيب الشيخ رحمه الله يقول اعلم لأن الأسماء العدد على وزن فاعل 4 حالات: الإفراد ثاني ثالث رابع، معناه واحد موصوب بهذه الصفة. لما أقول حضرة الطالب الثاني الطالبة الثالثة فدي توافق ما قبلها، معناها موصوفة بأنها أولى أو ثانية أو ثالثة. العدد اللي على وزن فاعل الحالة الأولى أنه يطابق ما قبله. طيب الحالة الثانية يضاف إلى ما هو مشتق منه، ثانية اثنين، شوف ثانية اثنين، ثالث ثلاثة، رابع أربعة، يعني ده مضاف إلى مشتق منه. معناه إيه ولدي لما أقول إيه؟ إذا خرجه الذين كفروا ثانية يعني واحد من اثنين، طب الثالثة ثلاثة يعني واحد من ثلاثة، رابع أربعة يعني واحد من أربعة. الحالة الثالثة أن يضاف إلى ما دونه، شوف ثالث اثنين او ثالث اثنين او رابع ثلاثة، ده معنى ايه؟ معناه جاء الاثنين من نفسه ثلاثة. يا ما يقول مثلا اخونا ده يقول انا حضرت ثالث اثنين يعني اكملت الاثنين ثلاثة، بيقول انا العدد بي انا العدد الثمن ثلاثة، واضح ولا لا؟ لو يقول حضر ثالث ثلاثة يبقى واحد من ثلاثة. طب ثالث اثنين يعني جعل اثنين بنفسه ثلاثا، واضح؟ طيب اما اذا لم يضف اقول مثلا ثالث رابع ثلاثة، رابع ثلاثة، لما اقول رابع بالتنوين معناه ما فيش اضافة، احنا قلنا اضفنا ثالث ثلاثة يعني واحد من ثلاثة. طيب ثالث اثنين يعني جاعل اثنين بنفسه ثلاثة، هنا لا يوجد اضافة، هنرجع التنوين اقول ثلاثة، اقول ايه اربعة، ها لا رابع ثلاثة، رابع اهو ده يعتبر اسم فاعل ينصب اللي بعده على انه مفعول به، كقول تعالى واذ قال ربك للملائكة اني خليفة، اهو جاعل خليفة. يبقى لما اقول رابع ثلاثة، ثلاثة تعرب مفعول به لرابع. هذه هي أحكام العدد اللي على وزن فاعل. هات الممنوع من الصرف، الممنوع من الصرف يا ابو اقرأ بس أي حاجة اقرأ. موانع الصرف يثبت ساعة يجمعها وثم مركب عثمة تعريفها عدم ووصف الجمع بالتحديث. طيب احنا عايزين نشرح الممنوع من الصرف بصورة كده يعني ايه ان شاء الله مبسطة. باقي كم عن المغرب؟ ها؟ طيب كويس. الولد ده اللي بيقرأ اسمه عمرو. خلاص اسمه ايه؟ احنا هنتعرف عليه، هنعمل يعني تعارف بيننا وبينه. قال والله يا استاذ انا اسمي عمرو. قلت له طيب كويس. اخوه الكبير اسمه ابراهيم. تمام. اللي بعده اسمه احمد، واللي بعده اسمه عمر، وبعدين عندي طلحة، وعندي معبي يكرم. وفي عندنا عثمان. اخواتي واحدة اسمها سعاد، والثانية اسمها فاطمة، وبعد كده ليلى، وبعد كده اسماء. اما الصفات فاخويا ابراهيم لونه احمر، يعني لونه في بشرة حمراء يعني. طيب وهؤلاء الاخوة يصلون في مساجد، وعندنا في بيتنا مصابيح، ولي اخوات اخر يعني غير دول، لي اخوات اخر يعني والده متزوج غير امه يعني، ولي اخوات ثانية يعني. فهمت يا ولادي؟ طيب بقول اخويا عثمان ده دايما غضبان. بس بكده احنا خلصنا ممنوع من الصرف. طيب العيلة دي، فاخونا اللي اسمه عمرو ده هقول اسمع يا استاذ، نقول حضر عمرو. انت سمعت ايه؟ اقول اسم فعل التنوين اهو، جد اسمه في النحو اسم مصروف يعني منون، هذا المصروف يرفع بالضمه اقول حضر عمرو، وينصب بالفتحه رايت عمرا، ويجر بالكسر سلمته على عمرو. لكن كل الاسماء المتبقيه تمنع من الصرف يعني تمنع من التنوين. لماذا؟ لاجتماع علتين يعني سببان يعني. فابراهيم ده عالم اعجمي، والعالميه فرع عن التنكير، والاعجميه فرع عن العربيه. هذا الاسم يمنع من الصرف لانه عالم اعجمي. وكل اسماء الانبياء كما قال شيخنا اعجميه الا اربعه، محمد وصالح وشعيب وهود عليهما السلام، عليهم جميعا الصلاه والسلام. فكل الاسماء الانبياء اعجميه، عندك يوسف، ابراهيم، اسماعيل، اسحاق، يعقوب، اسرائيل، اسرافيل، كل الاسماء اعجميه ما عدا الاربع اسماء عربيه. لما نقرا في التحيات اللهم صل على محمد كما صليت على ابراهيم، فالممنوع من الصرف يمنع من التنوين، ويجرب الفتح ان يضع الكسره. اذهب الى فرعون لقد كر في يوسف، خلاص اوحينا اليك كما اوحينا الى نوح والنبي، واوحينا الى ابراهيم، دائما ممنوع من الصرف يجرب الفتح يبع الكسرة. أما أحمد فعلم على وزن أفعل مباشرة برسول ياتي بعد اسمه أحمد، لا تقول أحمد وتقول سلمت على أحمد وعلى أكرم وعلى أشرف، ده ممنوع من الصرف للعالمية ووزن الفعل. أما عمر فده علم معدول عن عامر، يعني هو في الأصل كان عامر عدل إلى عمر اللي على وزن فعل زي زفر. نقول في الأحاديث عن عمر رضي الله عنه وارضاه، يبقى اللي منع من الصرف من التنوين العالمية والعدل. طلحة ده علم مؤنث أنيس لفظي فيمنع من الصرف، أقول سلمت على طلحة وعلى معاوية. أما معد يكرب ده علم مركب ترتيب مجدي، أقول حضر معد يكرب، زرت معد يكرب، سلمت على معد يكرب بالفتح يعني. عثمان انتهى بألف ونون زائدتين. في القرآن الكريم شهر رمضان لا تقل شهر رمضان، فينضاف إليه مجهول بالفتحة. أما سعاد ده علم مؤنث معنوي يعني ليس فيه تأنيث، سعاد وزينب، لكن فاطمة مؤنث لفظي ومعنوي، لفظي عشان فيه تأنيث وهو أنثى فعلا يعني. ليلى ده انتهت بآلة التأنيث مقصورة، دي تمنع من الصرف لعلة واحدة تكون مقام علتين، وأسماء وعلياء وشيماء تمنع من الصرف لعلة واحدة تكون مقام علتين. مساجد تسمى عندنا صيغة منتهى الجموع، يعني كلمة لا تجمع مرة ثانية. فكلمة كلب ممكن تقول أقلب، هذا جمع، وأجمع الجمع أقول أكالب، فانتهى الجمع عندها يعني لا تجمع مرة ثانية. اللي على وزن مفاعل او مفاعيل، هذه تمنع من الصرف لعلة واحدة تقوم مقام علتين. يقول ربنا جل وعلا في قرآنه: إن زلنا السماء الدنيا بمصابيح. لو يتم النوع من الصرف دخلته آل أو أضيف هيجرب الكسرة. يقول الله عز وجل: وأنتم عاكفون في المساجد. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. بعكس الآية في سورة النساء: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن. شوف هنا أحسن وأحسن، هنا مجوب الكسرة هنا مجوب الفتحة، لأن الشيخ ابن مالك يقول: وجر بالفتحة ما لا ينصرف، ما لم يضاف أو يكو بعد عند ردف. إذا الممنوع من الصرف إذا اقترن بأل، يعني كان رديف لأل أو أضيف إلى ما بعده، جر بالكسرة. أما كلمة أسماء إحنا قلنا انتهت بألف تأنيث ممدودة. لي أخوات أخر، أخوات أخر، أخر معدول عن أخريات، فعدتهم من أيام أخرى، صفة لأيام مجرور بالفتحة. أيضا في عندنا صفة على وزن أفعل، زي كلمة أحمر: كتبت بقلم أحمر، تجرب الفتحة نيابة عن الكسر لأنها صفة على وزن أفعل. غضبان مثل عثمان، بس عثمان علم، لكن غضبان وسكران بصفة في آخر ألف ونون. أقول: رمرت برجل غضبانا أو سكرانا. في عندنا عدد معدول: مثل وثلاث ورباع. مثل معدول عن اثنين اثنين، ثلاث عن ثلاثة ثلاثة، رباع عن أربعة أربعة. لما أقول أحمد: يا أحمد أدخل الطلاب اثنين اثنين، يقول: أدخلت الطلاب مثل. مثل معدول عن اثنين اثنين. قال تعالى: أولي أجنحة مثل وثلاثة رباع. وكلمة أخر، هذا هو ده باختصار الممنوع من الصرف. هات امسح الصبور يا الله. الله يا ربي، الله الله، ومن قلبي عيت وضى كده من الها، صلى الفجر ولبت مصر وحواليها. الله الله على الأزهر، الله الله أكبر من الدنيا كمن أكثر. لو قلت وقفتها مش حوقفها وكفيها. الله الله